أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في خاتمة خلاصة المنطق يتحدث الشيخ الفضلي بإشارات موجزة عن مناهج البحث العلمي. ماذا نقصد بمناهج البحث العلمي؟ من البارحة إلى اليوم أقرأ في كتاب لباحث استراتيجي فرنسي حول، إذا صح التعبير أن نسميه هذا العنوان، عنوان سريع هالشكل، صحوة التشيع. الكتاب حسب ما أتصور بدأ فيه في 1992 وطبع في 1995 أعادوا طباعته وترجمته إلى العربية، وترجم إلى العربية في 2005 أتصور، أو بعد 2005، لأن كان يشير أيضا في الهامش إلى حرب تموز 2006. هذا الكتاب بعض المؤمنين سمعوا نصيحة من أحد الخطباء عندنا في البحرين بأن يقرؤون هذا الكتاب، فراحوا أخذوا الكتاب. غني جدا بالمعلومات، يتكلم بشكل إيجابي عن الشيعة وما عانى الشيعة وسبب هذه الطفرة خلال خلينا نقول من 1960، ربما في حركة نوعية صارت انطلقت تقريبا من العراق. الكتاب قلت غني بالمعلومات، تفضلوا، ولكنه ضعيف في المنهج العلمي، منهج البحث. ماذا نقصد بمنهج البحث؟ هذا الكتاب يلقى رواجا كبيرا، وربما لو أنه يطبع ويوزع بين الناس، بين المؤمنين، فعلا كتاب جميل. لكن لما تجي تبغي توصل إلى نتيجة تؤسس عليها، مو فقط معلومات، لازم نفرق بين هذه المسألة. بعض الأحيان تصير عندي مجموعة من المعلومات، لكن هذه المعلومات ما أظهرت في هذا الكتاب على اعتبار أن يؤسس عليها لتطوير أو لخطوة أخرى. هذه من المشاكل التي نعانيها. تقييم الموظفين مثلا، تقييم الطلبة، خلنا نشوف تقييم الموظفين وتقييم الطلبة في المدارس الأكاديمية. والموظفين، عليكم السلام ورحمة الله، والموظفين في المصانع أو في الشركات أو في الوزارات، شو يسوون؟ يجيبون ورقة، هذه الورقة فيها مجموعة من الأسئلة، وأمام كل سؤال مكتوب مثلا غير مقبول، ضعيف، متوسط، جيد، جيد جدا، ممتاز، ربما 6 خيارات. هذه الأسئلة التي يجاب عليها بأحدى هذه الأجوبة، هذه تعتبر قواعد، هي المعايير. يجون إلى الموظف أو يجون إلى الطالب يطالعون هالشكل، يقيمون الحالة ومن خلال هذا التقييم يجيبون على هذه الأسئلة. هذا منهج التقييم الآن، سواء كان صحيح أو خاطئ. المهم هنا قواعد عامة تشكل قالبا نأتي بالمعلومات ونضعها في هذا القالب، يصير عندنا نتاج معين. هذا المنهج بشكل عام ربما كان علميا في اختيار المعايير، وربما لا، ينقض عليه في معاييره. واضحة هذه المسألة؟ لما أجي أبحث عن الشيعة مثلا، قبل البحث وقبل جمع المعلومات، طبعا هذا ما يتعارض مع جمع المعلومات، يمكن أقرأ وأقرأ وأقرأ عن الشيعة وعن التشيع، ولكن عندما أريد كتابة بحث علمي، لاحظوا بحث علمي، لابد أن أتبع منهجا واضحا، وينبغي أن يكون هذا المنهج صارما يحكمني ما أحكمه بعد أن يقع الاختيار عليه. يعني أضع مجموعة من القواعد، مثلا لا يهم إن كان الشيعي عربيا أو باكستانيا أو إيرانيا أو أستراليا، ما يهم، ما أراعي قضية الجنسية ولا قضية الأصل ولا قضية العرق. إذن أنا أبحث الشيعي من حيث ممارسة الشعائر في عاشوراء، بعد ما يهمني أي شيء ثاني. يجي سيد علي يقول طيب احنا نشوف بأن هناك فرق بين الشعائر في العراق والشعائر في البرازيل، الشيعة اللي يسوونه في البرازيل مختلف. أقول له أنا مو هذه وظيفة كتابي أن أبحث عن مناشئ الاختلاف في إحياء الشعائر. أنا عندي قواعد عامة، عندي قوالب واضحة، أبغي أبين نوع الشعائر، أنواع الشعائر. يجي باحث ثاني ويبحث في أسباب الاختلاف، واضح؟ أما إذا جيت وبحثت الشعائر الشيعة في البحرين وذكرت أسباب لممارسة الشرعيرة الفلانية اللي مو موجودة في بلد آخر، وفي البلد الآخر ما بحثت أسباب الشعائر هناك، هذا الكتاب يعاني ضعفا في المنهج العلمي. منهج علمي يعني أتبع معايير واضحة عندي وأتبعها. يجي القارئ يعرف وجهة الفكرة. يعني إذا شاف مثلا بحثنا في البحرين عن مناشئ تطور الشعائر الحسينية، راح يتكلم الآن، انتقل من البحرين يتكلم عن إيران، عن لبنان. أنا أنتظر لبنان لأن أبغي أشوف المناشئ، وأقرأ أقرأ أقرأ، وينهم؟ مو موجودين، ما ميش. ليش ذكر في البحرين وما ذكر في لبنان؟ تقول يمكن ما حصل، لازم يذكر. يقول وكان سعينا أن نصل إلى كذا وكذا وكذا، ولكن الموانع 1 2 3 4. واضح؟ هذا المنهج العلمي ينقسم إلى قسمين. مرة يكون طبعا اللي تكلمت فيه هذا بشكل عام جدا، مرة يكون المنهج منهج طبيعي، منهج عام، ومرة يكون منهج خاص. المنهج العام هو المنهج العلمي المطبق في جميع العلوم، أي شيء ببحثه. المنهج الخاص، المنهج العلمي الخاص، الخاص بعلم دون علم آخر. يعني لما يكون عندي بحث علمي في الطب، الأدوات اللي أستعملها والقواعد العلمية والقوالب العلمية مختلفة عما إذا كان بحثي في علم الرياضيات مثلا أو علم الفلك. هذه كلها يذكرها الشيخ المظفر ولكن بشكل جدا مختصر. يعني هناك كتب خاصة في مناهج البحث العلمي. مناهج البحث العلمي تعتمد بشكل كبير جدا على ما مر في القياس، الاستقراء والتمثيل. ولذلك شوف كتاب المنطق، منطق المظفر، كتاب كبير. يجي الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه ياخذ فقط من هذا الكتاب الأسس المنطقية للاستقراء وألف فيها كتاب خاص. ليش؟ لأن مناهج البحث العلمي تعتمد بشكل كبير هذا النتاج المنطقي هنا. كيف أحلل؟ هل العلوم أو المعلومات تتوالد من العام إلى الخاص أو من الخاص إلى العام؟ ماذا يقول المنطق الأرسطي؟ وهل هذا الحصر صحيح أو لا؟ نقول شوف المعلومات تتوالد، طريقة توالد المعلومات، شلون أقدر أولد معلومات، أكتشف معلومات جديدة، هل هو محصور في هذا الجانب أو في هذا الجانب أو يمكن هنا وهنا، من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام؟ هذه كلها لابد أن نقف عليها. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى إحساس بالمسؤولية. إحساس بالمسؤولية تجاه من؟ تجاه الناس. عندما أقدم بحثا وهذا البحث يكون سببا في ضياع الناس، في ضلال الناس، ما يعتمد على أسس علمية صحيحة، في البحث العلمي يشترط مثلا، احنا لما نتكلم عن البديهيات أمر مسلم به، نقف عند الأمر البديهي أو البدهي؟ ما نوقف نقول له. في البحث العلمي يقول هذا خطأ، إن كان الأمر الفلاني بدهيا فيجب عليك إثبات أنه بدهي، وإن لم يكن كذلك فلا بد أن تشك فيه وتثبت الحق بالدليل والبرهان. يعني ما عندي شيء في البحث العلمي أجي وأقول وهذا من المسلم به، ما يصير، لابد من الإثبات. إذن جوهر البحث العلمي هو الاستدلال والبرهان. صار واضح؟ إذا أجي أكتب الآن، ما بكتب كتاب، بكتب مقال، حتى هذا المقال يعتمد على نوع المقال. مرة بكتب مقال ساخر، مرة بكتب مقال أريد إثارة موضوع معين بدون الاستدلال، بدون الوصول إلى نتائج، فقط أريد إثارة هذا الموضوع في أذهان الناس. مرة أريد إثارة حماسة الناس في اتجاه موضوع معين. ومرة ومرة ومرة، في كل هذه الأنواع من المقالات لا ينبغي إغفال أسس المناهج العلمية في البحث. واضح؟ من المسائل الأخرى المهمة والضرورية جدا في البحث العلمي، وإلا فالإنسان يتحدث لغوا ويعبث بعقول الناس وعقول الآخرين، أن أحيط بأطراف الموضوع، والمحمول يكون موضوعا أيضا في مرحلة من مراحل البحث، فهو مو بس محمول، هو موضوع، مثل العلة والمعلول، العلة معلولة لعلة أخرى، والمعلول علة لمعلول آخر، لابد أن أحيط بأطراف الموضوع. أمس طرحت سؤال في المجموعة، مجموعة الحوزة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. سيد علي ناقش هذه الآية. هو شن الأعراب ما المقصود بهم؟ هذا سؤال الشيخ علي. والكفر ما هو المقصود في الآية؟ بعدين الأعراب تشوف أعراب الآية. أنا آسف سيد، بس هذا اللي تعلمت أنت، بس أنا آسف هذا مو صحيح. في النقطة اللي هو ماذا صنعوا لكي يوصفوا بالكفر والنفاق؟ هذا المنهج العلمي، هذا. أنا في الواقع ما يهمني منه الأعراب. لا لا، عشان أطبق، عشان أشوف ما هي المقصود. الحين أقول لك. فرضا الأعراب لقب يطلق على أهل الأهل بادية معينة، مثلا أقول، ركز شوي يعني. لو هذه البادية بأهلها مو موجودة، هذه الآية تكون موجودة أو مو موجودة؟ أحسنت، هذا شيخنا السؤال. هل هم أشد كفرا ونفاقا لأنهم خلقوا أو كانوا في هذه المنطقة ويلبسون اللباس الفلاني؟ إذن هناك ظرف بيئي، ظرف اجتماعي. لو هذا الظرف كان في المدينة، لو كان في ما أدري المصنع الفلاني، لو كان في تكساس، لو كان في فنزويلا، لكانوا أشد كفرا ونفاقا. هذا منطق غير منتج، هذا منطق منتج. إذن بالمنهج العلمي ما هو الموضوع في هذه الآية؟ الأعراب بما هم أعراب؟ أو لا، الأعراب بما هم ثقافة أنتجت الرفض للدين. صار واضح؟ ممكن أن أجي وأكتب مجلدين ثلاثة، ولكنها مجلدات غير منتجة، تعطيك معلومات. طيب وبعدين وش أسوي فيها هذه المعلومات؟ مثل الآية الكريمة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. زين، أنا ما أتعامل لا ويا يهود ولا ويا نصارى، ما أقرأها هذه الآية؟ استفاد منها عدم رضا الخصم مهما كان. أي خصم عاد؟ إذا كان على النسق الفكري يهود النصارى، فخلي يصير عليكم السلام، خلي يصير هندوسي، خلي يصير شيعي، خلي يصير موالي، خلي يصير. إذا كان من نفس هذه الثقافة التي لن ترضى عنك إلا أن تكون منها، فتطبق لها. هذه حيوية القرآن. في سورة المنافقون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. منو هذا لين؟ وين موجودين؟ الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اليوم الرسول مو موجود. خلاص صارت واضحة القضية. إذن من الأمور المهمة جدا قبل كتابة البحث العلمي أن نفهم، وهذا الفهم يعني مثلا اجي إلى قضية الأعراب. ليش الأعراب ما يخضعون إلى سلطة؟ حتى لو كان المعنى اللغوي للأعراب معنى ما أدري شنو، بس ما أقدر أمارس المعنى اللغوي في فهمي، لأن هناك ثقافة أنتجت هذه الحالة. عادة البدو يعتمدون موارد المعيشة عندهم قليلة، فيعتمدون على ماذا؟ على النهب وعلى النهب شنو عندهم؟ فضيلة، فضيلة. هذا اللي يسلب واللي ينهب واللي يغير على الآخرين وياخذ مكان الآخرين، هذا تكتب فيه أشعار عزة. هذا الطبقية في المجتمع الأعرابي طبقية رأسية وليست أفقية. الطبقية الأفقية قابلة إلى أن يسيطر عليها بفكرة أو بثقافة، الطبقية الرأسية غير قابلة. إلا إذا شوف متى دخلوا الأعراب في الإسلام؟ بعد روح شوية أكثر شوي، حادثة بعد بدر. ليش دخلوا؟ ما عرفون النصرة للإسلام. لا مو النصرة للإسلام، لأنه انتصر بالسيف، فهذه اعتبروها معجزة. واضح. لو كان الانتصار بغير السيف ما يدشون، لأنه ما يقنعهم إلا السيف. من جانب ثاني يعني أمن الضرر، وبعد أمن الضرر يصيرون في حماية من المغيرين. إذن هو غير قابل للسيطرة، ودخوله في الإسلام لأن هذا السيف قوي، إذا طلع سيف غير أقوى. الأعراب أشد كفرا ونفاق. ولهذا يعني أبو بكر استعان بالأعراب وبالتحديد قبيلة أسلم. ليش يستعين بهم؟ عندهم قابل. صار واضح له. طيب هذه شلون نستفيد منها احنا اليوم؟ كم من الأعراب بيننا صارت حية الآية بفضل وبركة المنهج العلمي في البحث. لازم يعتمد على أسس، لازم يعتمد على قواعد. الحين إذا نقول المنهج العلمي، لأننا نرجع بهذه العبارات بهذه النصوص إلى علوم تفتح لنا معاني هذه النصوص، علوم أخرى. وذكرت في السؤال، هل تستبطن هذه الآية شرطية يثبت لها المفهوم؟ إيه هم تستبطنها، لأن القضية طبعا إذا تشوفها بأنها أعراب لا تستبطن، لأن هناك من الأعراب من آمن وأخلص في إيمانه. ممكن. ولكن إذا كانت النشأة والثقافة كذا وكذا وكذا فإنهم أشد كفرا ونفاقا. فإذا انتفت هذه يصيرون أشد كفرا ونفاقا أو لا؟ المنتفي الطبيعي أو الشخصي؟ يصير الشخصي، لأن هناك دواعي أخرى لأن يكون الإنسان أشد كفرا ونفاقا. شايف البحث شلون يصير؟ لا في مقارنة موجهة ما بين الأعراب والأكراد يعني. ما بس إن شنو صدق مع فارق كبير. هذاك يعني هذاك ما كفر، هذاك يعني يميلون لأنهم مستضعفين الأكراد، بس الأعراب هذا يميلون إلى العناد أكثر. إيه المستضعف هناك مشابهة، ولكن مو هذه ثقافة. نعم هذه ثقافة وهذه ثقافة، ولكن تنتج. أنت ركز على جاهل كله مشبب، الكل ما يبغي، الكل يتباعد عنه. مو شلون يتعلم، شلون بيطلع؟ هو هذا بيصير عنده انفجار، بس في أي اتجاه ما تدري. مثال حي بعد العلويين، بعد شلون عاملهم، شلون التاريخ عاملهم. أي فرقة تضطهدها وتحاول تعزلها تبعدها، إذا حافظت على وجودها فانتظر منها الانفجار. تنفجر. مناهج البحث العلمي. تعريف المنهج العلمي. قال: المنهج العلمي هو الطريقة التي يتبعها العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد. هذا اللي تكلمنا عنه هو القواعد، قواعد البحث، يعني أقيس عليها وأنطلق، أقيس عليها وأنطلق، أقيس عليها وأنطلق، ما أجيب شيء من الخارج. البحث العلمي ينبغي أن يكون جامعا ومانعا. شرح التعريف: يعني بالعلم هنا كل مجموعة منظمة من المعارف الإنسانية تدور حول موضوع خاص. الإحاطة بأطراف الموضوع. ربما يأتي أحد المؤمنين ويقول: هذا الباحث يتنطط من موضوع إلى موضوع. هو في الواقع ما يتنطط، وإنما يبحث أطراف الموضوع. يعني عندما يتحدث مثلا، شوف هذه المعلومة، أين يتركز الشيعة في كل العالم؟ في أي مناطق عادة؟ لا جغرافيا، اي الشرق الاوسط يعني فيها فسحه. اقول لكم شيء الحين وانتم تفكروا فيه الى باكر. تبغون تنشرون التشيع بشكل ايسر واسهل؟ ازرعوا. يجيك شيخ علي مسلم وش يقول؟ كذوش فيه تشيع، عقيدة، إلهيات، إمامة، ولاية، يقول ازرعوا. كلما قرب الإنسان من عطاء الأرض كلما استوعب التشيع بشكل أفضل. وإن أردت محاربة التشيع أقضي على الأراضي وأقم فيها وعليها البنيان، يصير أسهل أنك زرع. إيه زرع، زرع أشجار ونخيل وعيون. تستوعبونها هذه الحالة؟ ابحثوا في الجغرافيا، جغرافيا الشيعة، تشوفوا تواجدهم وين. وليش هالحركة العمرانية هذه؟ حقوة انت لما تجي تشوف شكل البنيان الهرمي والهذا يثبت بأنها تجمع الطاقة السلبية وتجمع الطاقة الإيجابية، تنشر الطاقة الإيجابية إذا كان بشكل قبة أو إذا كان بشكل هرم. اللي قاعد يقول هذا يتحكى في ويش؟ ما يثبت على موضوع. هذا الموضوع، هذه أطراف الموضوع. واضح؟ ازرعوا. تبغي تدرس الذاكر في هالجو الزين، روح اقعد في مزرعة، اقعد ويا الأرض، ازرع لك شيء. كلما قرب الإنسان من الطبيعة اللينة. وين كان يشتغل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ حقه يحفر آبار ويزرع وما أدري ما له. إذا تروح تزرع أو تضرب آبار في الأرض، مو لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سووه فأنا لازم أسويه، لأن هذا من أعمدة الاستيعاب والفهم لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكلما كانت الطبيعة قاسية هذه الطبيعة القاسية تفرض ظروف معينة، ثقافة معينة، شوفوا حث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على زراعة الأرض وعلى كم كبير من الفواكه. وش واحد يصلي صلاة الليل طول عمره يجي الرسول صلى الله عليه وآله يقول له من أكل رمان على الريق أنار الله قلبه 40 يوما. كل رمانة تنترس بطني وش يخص وش اسمه. شوف التحبيب، السفرجل وغيره. إذن الموضوع ينبغي لنا أن نفهم معنى الموضوعية في الطرح. الموضوع مو فقط الموضوع الجمود على العنوان، وإنما الانطلاق في إلى أطراف العنوان ذهابا وإيابا. وفي ضوئه يكون المنهج العلمي بمعناه العام هو الطريقة التي ينتهجها الباحثون في دراسة أي موضوع من أي علم من العلوم للوصول إلى القواعد العامة، فاستنتاج المعارف على ضوء تلك القواعد. تنوع مناهج البحث العلمي تنوع مناهج البحث العلمي إلى نوعين، هما المناهج المنطقية أو المناهج العامة أشرنا إليها، والمناهج الفنية أو المناهج الخاصة الخاصة بكل علم. المناهج العلمية تعريفها وشمولها وقواعدها غدا نحاول نطبق فقط حتى ننتهي إن شاء الله تعالى من الكتاب يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.